سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من ناداك ربك في القرآن فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الساعة المباركة الطيبة من الليل، حيث يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء المؤمنين الخاشعين القانتين. من هنا أيها الإخوة المؤمنون، من مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنسلم أنفسنا وأرواحنا وأسماعنا للقرآن الكريم طائعين. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 51 من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.